الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم تكلم عن مسألة خطيرة، وهي مسألة اللفظ والملفوظ التي وعدتكم وأنا على صبور أن نتكلم فيها. نعم، سأل الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى: ولا يطلقون القول باللفظ نفيا ولا إثباتا، لأن الألفاظ المجملة موقوفة عندهم على التفصيل. امسح الصبور، امسح الصبور. بسرعة بسرعة. شرحها بسيط. الحمد لله. وبعد، أقول: لقد كانت الدولة للمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم الواثق بالله، وكان المعتزلة إذ كانت الدولة والقوة والحديد والنار معهم، كانوا يقولون بلا هوادة ولا خوف بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق، ما كانوا يخافون من أحد، لأن الملك والأمير مع رفقة الحديد والنار وسقوط قد امتلأ فيها السنة، وقتل في هذه الفتنة، وهي فتنة القول بخلق القرآن، خلق كثير من أهل السنة عامة وعلماء. لكن لما رفع الله المحنة والمصيبة عن أهل السنة بالمتوكل على الله جزاه الله وعلى المسلمين خيرا، طرد المعتزلة عن بلاط الحاكم وبساط الإمارة، فانتحروا في جحورهم كما كانوا، فصاروا يؤتمرون ويتآمرون على أهل السنة كيف يكفرون عقيدتهم في أهل السنة من غير أن يشعر بهم أهل السنة كيف. فمن خبثه كان إبليس حاضرا معهم، فقال: قولوا لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل، فإذا ألزمكم أهل السنة بباطلها قولوا إنما أردنا الحق، فلا تصدقوا بما كنتم تصدقون به سابقا، ها القرآن مخلوق، لا، قولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وألفاظنا هذه مصدر، والمصدر يحتمل الفعل والمفعول، هذا هو الإجماع، يحتمل الفعل والمفعول. انتبهوا. قالوا: إذا اتفقنا توكلنا. فخرجوا من جحورهم وصاروا يقولون: نحن لا نقول إن القرآن مخلوق، وإنما نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق. فاستعجل أهل السنة وردوا عليهم بلفظ مجمل أيضا، قالوا: بما أن المعتزلة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهم لا يريدون إلا الباطل، فنعالجهم بقولنا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. فعرضت هذه الكلمتان على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، فرفض الكلمتين، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أي معتزلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو حبة الجهد. الآن لما رد الإمام أحمد هذين الكلمتين؟ نأخذها واحدة واحدة. طبعا القاعدة التي سننطلق منها هي قاعدة التعامل مع مجملات الألفاظ المجملة. إن جئت إلى هذه اللفظة وجدت بها باطلا ووجدت بها حقا، وإن فصلت بهذه اللفظة وجدت بها باطلا ووجدت بها حقا. شوف مكافأة، إذا فهمتوني شجعتوني أقرأكم في الركعة الأولى قل هو الله أحد، والثالثة ناقلة، ولكن إذا عقدتموه ولن تفهم فسأقرأ في الأولى القرآن كاملا وفي الركعة الثانية القرآن الكامل. الآن هذا لعله يحفز أذانكم قليلا. ما الحق الذي في هذه الكلمة وما الباطل الذي في هذه الكلمة؟ الحق الذي في هذه الكلمة بقولك ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أنت بالبعض الأول إن كنت تقصد باللفظ أي ما تلفظت به، ما تلفظت به فهذا باطل، لأن ما تلفظت به قرآن كلام الله. كيف تقول ما تلفظت به مخلوق؟ فإن كان يلزم كلام الله فهذا باطل. وإن قال أقصد ألفاظي بالقرآن مخلوقة، أي حركة الحبال الصوتية، حركة اللسان، حركة الشفتين، حركة اللهات، هذه كلها لفظ. وهذه مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ مخلوقة بلى. فإن كان يقصد بقوله لفظي أي حقيقة القرآن فهذا باطل، وإن كان يقصد بقوله لفظي أي ما ينزل إلى صفته هو من حركة لهاته ولسانه وحباله الصوتية وشفتيه فهذا حق. إذا إن كان يقصد ما يرجع له فهذا حق. لكن لا يجوز لك أن تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة من غير تفصيل. تفصيل تقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد كلام الله فهو باطل، وإن كانت تقصد لفظي بالقرآن مخلوق أي صفتي أنا صوتي الجواب حق. قل هو الله احد، انت الان سمعت مخلوقا وغير مخلوق. نعم. فهمتم؟ نعم. اما باحتمال كونه كلام الله فهو ليس مخلوق، واما الصوت الذي سمعته فهو صوت. فاللفظ صوته والملفوظ كلام الله. انتبه، حتى التلاوه والمكتوب أنت تقول هذا تلاوته جميلة وهذا تلاوته قبيحة لأنك تصف فعله هو، لكن ما تقول المتلو حسن والمتلو قبيح، لا، المتلو لا تفصيلة فيه، كله كلام. فإذا الفرق بين التلاوة التي هي فعل المخلوق والمتلو الذي هو قول الخالق، فرق بين القراءة التي هي فعلك أنت وبين المقروء الذي هو كلام الله، فرق بين لفظ الذي يرجع لك وفرق بين المنفو الذي هو كلام الله. بل لو كتبت له قل هو الله احد، الكتابه مخلوقه، المكتوب غير مخلوق. ولذلك يقول الامام الحافظ الحكمي في بيت شعر يقول فالصوت والانحاء صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ، فالصوت والانحاء صوت القارئ لكنما المتلو قول البارئ. كلام الشيخ حافظ رحمه الله صح ولا خطا؟ خطا صحيح. لما ردها الامام احمد؟ لانها مجمله. والمشكله ان الخطا هذا رد بماذا؟ بخطا اخر وهو لفظه مجمله تحتمل الحق والباطل ردت بلفظه مجمله تحتمل الحق والباطل، فمن قالها فقد اخطا. ما الباطل والحق الذي لها؟ ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. اعكس المسألة، إن كان يقصد ما يرجع له فهو مكان فهو باطل. تقول لفظي أي صوتي وحركة لهاتي وحركة شفتي ولساني غير مخلوقة، مخلوقة كيف تصف شيئا من غير مخلوقة؟ وإن كان يقصد ما كلام الله كلام كلام الله إن كان يقصد كلام الله فهو، لكن إياك أن تطلق القول في واحدة من هاتين الكلمتين من غير تفصيل. الآن سؤال لكم المعتزلة ماذا يريدون إلا أي معنيين يريدون؟ الباطل، لكنهم تذرعوا بالحق وجعلوه وسيلة لنفث سمومهم بقول بدعته. أهل السنة الذين استعجلوا وغفلوا أي المعنيين يريدون؟ الحق، ولكنهم زلت بهم القدم في الاستعجال. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل فإياك أن تقبلها مطلقا، إياك أن تقبلها مطلقا لأن فيها باطل. باطلا، والباطل لا يقبل، وإياك أن تردها مطلقا لأن فيها حق حقا. والحق لا يرد، ماذا أفعل بها؟ موقوفة على الاستفسار حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها ويرد.